تماما يعني لحتى ينفصلوا مثل الخطبة. نعم مثل الخطبة. نعم السورة هذه باع على بيعه. لكن أنا صاحب محل وعندي هذه بخمس دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثل 11 دينار. كويس. أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تهريب، خليها طبيعية. دخلت مثلا علي بصورة ما. كويس. رخيصة. طيب. فأنا قلت هذه خمس دنانير. لمين قلت؟ أنا وضعت سعر على ال طيب. خمس دنانير. طيب. وهذا وضع 11 دينار. طيب. فأنا ما أصلا لا لا لا يعني أقصد أن أنا أضر ونحو ذلك، يعني يقولون هذا ليش البحث في هذا أبدا. يعني هو لابد أن يكون يا أستاذ هذا تاجر، هذا تاجر. نعم. وأنا لا سمح الله تاجر. شايف شو؟ أنت أجيت عنده رحت بدك تيجي الباب. وهذا بنشوفه نحن في الواقع. أنا ما حدا بيجي عندي، هو الزبائن عنده كثر. كل ما أجي واحد عنده أنا بطلع هيك وبسترق السمع، بسمع انه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. انت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي، انا بلمح لك هيك بقول لك تعال عندي. الله. او ربما اكون اوقع من هيك بقول لك صراحة تعال عندي انا ببيعك بانقص. هاي اللي المنهي عنه، هذا منهي عنه. صرت معنا صرت هو الصورة تبعه. نعم. غير هذا تماما. لكن اللي انا عرضتها جائزة. هيو اني انه انت بتحط لافتة. نعم. طبعا جائزة. نعم. انت صورتك كما فهمت منك زبون اجى لعندك. نعم. عرضت عليه الجلباب الجيد بعشر دنانير، قال لك يا اخي غيرك ببيعه بستة بخمسة. اي نعم. وين الباقي الثانية اللي زاحمك؟ ما في. الزبون نفسه عم يقول لك انه هاي سعره برا باقل من هيك. نعم. هي ما لها علاقة بموضوعنا السابق. لو كان مع استاذ الجلباب قال لي هذا هو الجلباب. نفس الصورة اخي ما له علاقة، بيع بيع. نعم. لا تبيع على بيع اخيك، ما له علاقة ابدا. شوف لي جماعة تأخرت انا. سؤال يا شيخنا. ورد من الدورة. استاذ. ما وصلنا الدورة. الله لا يجيبكم الدور.